إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ولازال كلامه موصولا حول التعليق على كتاب الجهاد. وكنا في المجلس الماضي توقفنا عند رأس باب جديد، وهو قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الجزية والهدنة. الجزية، قال الشارح وفقه الله، الجزية في اللغة مشتقة من الجزاء والمجازاة، لأنها جزاء تأمين الكفار وعصمة دمائهم وعيالهم وأموالهم أو تمكينهم من سكنة دار الإسلام. إذن هنا هذا الباب معقود لأمرين: أمر أول جزية، والجزية هي مال يدفعه الكفار في مقابل تأمينهم وحمايتهم، يؤخذ، لا يؤخذ من كل أحد، وإنما يؤخذ من الرجال، يعني الذكور البالغين والأحرار القادرين على الكسب. أما من كان مثلا ما كان من أنثى أو صبي أو صبية، باب أولى، وكذلك ما كان من شيخ فان لا يستطيع التكسب أو نحو ذلك، فهؤلاء لا يؤخذ منهم. وهذا من رحمة الله التي تجلت في هذا الدين الإسلامي العظيم، وهذه تؤخذ مقابل حمايتهم، فإنه يجب على المسلمين أن يحموهم، حتى إنه لو أراد، قال بعض أهل العلم، لو أراد عدو أن يتعرض لأهل الذمة دون المسلمين لم يجز لنا أن نسلمهم، لأن لهم ذمة الله ورسوله لابد أن ندافع عنه، حتى إننا قد يموت منا من يموت في الدفاع عنه. وهذا من الوفاء، وهذا من المبادئ العظيمة والسامية في هذا الدين العظيم الذي أنزله الله عز وجل من فوق 7 سماوات. فإن قيل لما تأخذ منهم المال، نقول لأنهم في مقابل حياتهم في بلاد المسلمين وإعفائهم من الحقوق التي تأخذ من المسلمين. فالمسلمون مثلا غنيهم يأخذ منه الزكاة، هم لا تأخذ منهم الزكاة، وكذلك مقابل حمايتهم، مع أنهم هم لا يقاتلون، لكنهم لا يقاتلون بل ويحمون، في مقابل كل هذا تأخذ منهم الجزية. قال: طيب، هذه الجزية وهل لها مقدار معلوم؟ هذا اختلف فيه، ورجح بعض العلماء أنها، يعني اختلف في مقدارها، اختلف الأئمة في مقدارها، وبعضهم ذهب إلى أنها تقديرية واجتهادية على حسب ما يراه الإمام، وسيأتي هذا إن شاء الله. وهي تؤخذ كل عام، وقد تؤخذ من مجموع الكفار على ما اتفق. هناك جزية عنوية وجزية صلحية، والجزية العنوية هي التي تؤخذ ممن فتحت بلادهم عنوة وقهرا عليهم، وأما الصلحية فهي تكون على حسب ما اتفق عليه، صلحوا على مبلغ معين مثلا يؤدونه عن مجموعهم أو عن كل رأس كذا من يعني كذا، المهم على حسب ما اتفق عليه. وأما الأخرى التي اختلف في تقديرها فهي الجزية العنوية. وأما الهدنة فهي مدة يعني يترك فيها القتال في أثناء الحرب، حتى مثلا يسترد المقاتلون أنفاسهم أو لسبب أو لآخر، فهذه مشروعة. أما وضع الحرب أبدا، فكثير من الفقهاء يرون أن هذا لا يجوز، لأنه يؤدي إلى تعطيل جهاد الطلب. إذا عرفنا الفكرة الإجمالية عن هذين الأمرين، ندخل في كلام الشارح وفقه الله. قال: الجزية في اللغة مشتقة من الجزاء والمجازاة، لأنها جزاء تأمين، أي مقابل تأمين الكفار وعصمة دمائهم وعيالهم وأموالهم أو تمكينهم من سكنى دار الإسلام، فهي تؤخذ من الذميين من غير المسلمين الذين يعيشون في بلاد المسلمين في زمن قوة المسلمين. والمراد هنا ما يؤخذ من الكفار جزاء الكف عنهم، عن قتالهم عفوا، أو إسكانهم دار الإسلام. والأصل فيها كأنه يقول هذا لأنه قد تؤخذ الجزية ممن مثلا يصالحون في بلادهم على ذلك، وقد تؤخذ ممن فتحت ديارهم فصارت الدار للمسلمين وصاروا ساكنين فيها، أو أنهم يعيشون، نعم، في بلد إسلامي والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. أما الكتاب، المعقول يعني القياس والنظر الصحيح. أما الكتاب فقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ومعنى وهم صاغرون أي ذليلون عند إعطائها، فلا يرسلون بها رسولا، لأن هذا نوع من الترفع عن دفعها، وهو الله عز وجل قال عن يد. ولا يتعاظمون ولا يعظمون عند تسليمها لقوله وهم صاغرون. وهذا فيه في الحقيقة حث لهم صورة غير مباشرة على أن يدخلوا في دين الإسلام حتى يعزوا بعز المسلمين ويتخلصوا من هذا الذل الذي جعل عليهم بسبب كفرهم ومعاندتهم لله ورسوله. وأما السنة فمنها ما روى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال لجندي كسرى يوم نهاوند أمرنا نبينا. طبعا بعض الناس مثلا يقولون لماذا يفرق؟ نقول التفريق بين الناس على أساس دينهم هو تفريق بينهم بما أمر الله عز وجل أولا، ثم بما لهم فيه دور، فهو يستطيع أن يختار دينه، فهو خير من التفريق بينهم على أساس الأوطان، لأنهم لا يستطيعون أن يغيروا هذا الشيء ولا يسمح لهم به. وما من أحد إلا هو يفرق بين الناس، لا يوجد أحد يعامل جميع البشر معاملة واحدة. فلو جاء الآن مثلا رجل من أقصى إفريقيا أو آسيا وقال أنا أريد أن أسكن في أوروبا أو في أمريكا أو كذا، قد لا يسمح له، لا يسمح له، يقولون لا أنت من بلد. طيب أنا ما ذنبي أنني ولدت في هذا البلد الفقير؟ أنا أريد أن أشارك الناس فيما يستمتعون به، وأنا عندي من القدرات العلمية ومن القدرات العقلية، وسوف تجدونني إنسانا صالحا في مدنيتكم. يقولون لا، لا نسمح لك بالدخول إلى بلادنا، بلادنا لأهلها، وأنت إذا أردت لابد أن تقدم تأشيرة، ولابد أن ننظر في أمرك، ويعطلونهم زمنا طويلا ويتشددون معهم جدا في الدخول. لماذا؟ ما ذنبه أن تفرق بينه وبين غيره من البشر؟ كلهم بشر، بناء على أنه ولد في هذا البلد وهذا، مع أن تلك البلاد قد يكون ولد فيها من هو غاية في الشر والنذالة والفساد والإفساد والإيذاء، فهذا يكون له حق أن يبقى في البلد، وذاك لا، على مجرد الأوطان. بينما هو لا يستطيع تغيير ذلك. أما الدين فهو الذي يختار لنفسه الدين، لا يكره أحد على اختيار دين دونه، فهو محاسبة له بفعل أو بشيء يستطيع تغييره. فلماذا يستنكر بعض الناس المعاملة على حسب الدين ويستمرئون ويستجيزون التفرقة على حسب البلد الذي ولد فيه الإنسان أو كان منه أهله، ولا يرون في هذا غضاضة؟ فما ذنب من ولد في بلد فقير وماذا فعل حتى يستحق ذلك من فعل من ولد في بلد غني؟ هي أقدار، لماذا لا نسوي بينهم تمام التسوية؟ لا يمكن هذا، لا يمكن. إذا كان لا يمكن فخير أن نفرق بينهم على أساس ما يستطيعون وما هو مكتسب لهم، هذا أقرب إلى العدل لمن كان له قلب أو عقل ولم يسجد ويركع لكل ما استجازه الغرب أو رفضه. فبعض الناس يستعير، يعطل عقله ويفكر بالعقل الغربي، حتى إن الغربيين لو أنهم غيروا شيئا مما كانوا في الأول يرونه حسنا ثم رأوه قبيحا، أو العكس مثل الشذوذ مثلا، كان عندهم في الأول لا يرون ذلك ثم صاروا الآن يرونه، فهو وهو راكع وساجد له، إذا قالوا يمين يمين، وإذا قالوا يسار يسار، وإذا قالوا الذي فوق تحت تحت، والذي وهكذا. فهؤلاء يستنكرون مثلا تعدد الزوجات، ولا يستنكرون الجنس الجماعي والجنس مع الحيوانات، حتى أحيانا في بعض القضايا مع بعض من يعدونهم من الأطفال، وإلى غير ذلك من التخبطات التي سببها عد العبد نفسه ربا يشرع لنفسه ما يراه بحسب هواه وعقله الضعيف، واستغناؤه عن شريعة رب العالمين بزبالات أذهان هؤلاء الضالين المضلين. قالوا: أما السنة فمنها ما روى المغيرة بن شعبة أنه قال لجندي كسرى يوم نهاوند أمرنا نبينا رسول ربنا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية، وهذا الحديث في البخاري. وكذا أحاديث الباب التي ستأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الهجرة مثل الجزية من مجوس هجر. وقد أجمع المسلمون على جواز أخذ الجزية في الجملة، وأما المعقول فهو أن الذمي يتمتع بحماية الدولة من أي عدوان، أي الدولة المسلمة من أي عدوان خارجي أو داخلي، ويعفى من الخدمة العسكرية، لا يطالب بأن يقاتل مع المسلمين، فلا بد من دفع ضريبة مقابل تلك الحماية ومقابل استقراره في دار الإسلام وحقن دمه والكف عن قتاله، ولأنه يدافع عنه كما قلنا ويدافع عنه، ويموت المسلمون دونه لو أراده عدو بشر، وهذا في غاية المنع. أضف إلى ذلك شيء لم يذكره الشيخ، نحن قلنا إنها لا تؤخذ إلا من المقتدرين، لا تؤخذ من الفقراء العاجزين، فالمسلمون الأغنياء يدفعون الزكاة وهو لا يدفع الزكاة، وبهذا يتبين أنه ليس فيه ذلك أدنى ذرة من ظلم، بل بالعكس قد يقال إنه استفاد فائدتين، الدفاع عنه من غير أن يطالب بالقتال، وفي نفس الوقت أنه بدل عن الزكاة لا يتأخذ منه الزكاة، مع أنها مقدار يسير كما سيأتي، ربما كانت بعض العلماء يرى أنها دينار واحد، وبعضهم يرى أنها 4 دنانير، وبعض إلى آخره، سيأتي معنا إن شاء الله. وقد شرعت الجزية 8 من الهجرة، وقيل 9، مع أن الجزية لا تؤخذ لا من النساء ولا من الأطفال ولا من الشيوخ الكبار الفانين ولا من من العاجزين عن الكسب ولا، وهذا كله من عظمة هذا الدين وسماحة مبادئه وسمو تعاليمه. قال وقد شرعت الجزية 8 من الهجرة، وقيل 90، هذا في تاريخ التشريع. والهدنة بضم الهاء، الآن انتقل للشق الثاني من الترجمة، والهدنة بضم الهاء وسكون الدال مشتقة من هدنت الصبية إذا سكنته، والمراد هنا الاتفاق على وقف القتال بين المتحاربين مدة معلومة بعوض أو غيره مع استمرار حالة الحرب، سواء كان فيه دفع مال أو لم يكن فيه، مجرد اتفاق على وقف مؤقت للقتال، هذه تسمى بالهدنة، بخلاف وضع الحرب دائما كما قلنا فإن الفقهاء لا يجيزونه لأنه يؤدي إلى ترك الجهاد، والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع والقياس، أما أي في الهدنة، أما الكتاب فقوله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، ومن السنة الأحاديث الآتية وقد أجمع المسلمون على جوازها في الجملة، والقياس يقتضيها لأنه قد يكون بالمسلمين ضعف وفي عدوهم قوة فيعقدونها حتى يقووا ويستعدوا. ثم قال وفق الله ما جاء في أخذ الجزية من المجوس، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها، يعني الجزية، من مجوس هجر، رواه البخاري وله طريق في الموطأ في انقطاع. الجزية تأخذ من أهل الكتاب، من هم الذين تأخذ منهم الجزية؟ تأخذ من أهل الكتاب بنص القرآن، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ومن المجوس بالسنة، هذا حديث صحيح البخاري ولا إشكال فيه، ومن سواهم اختلف فيه هل تؤخذ منهم أو لا، فالإمام مالك يرى أخذها من كل كافر، مالكية، والجمهور يعني الشافعي وأحمد يخصون بأهل الكتاب، والحنفية يفرقون بين العرب وغيره، رواه البخاري وله طريق في المطاف في انقطاع. فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوسي هجر، وقد اختلف لماذا أخذها من المجوس، فعلى مذهب على مبدأ الإمام مالك لا إشكال لأنه يرى أخذها من كل كافر، وأما على طريقة الشافعي وأحمد ففيه إشكال على مذهبهم، ليش؟ لأنهم يخصون بأهل الكتاب والمجوس ليسوا بأهل الكتاب، ليسوا من أهل الكتاب، فاختلفوا، منهم من قال إنما أخذها منهم لأنهم لهم شبهة كتاب، أو كان لأصل دينهم سماويا أو إلهيا ثم حرف، وهذا ليس عليه دليل واضح، فإنهم يعبدون النار ويعبدون إلهين، إله النور والظلمة وإله الظلمة، ولهذا هذا قد يقوي ما ذهب إليه الإمام مالك، وإلا فما الفرق بين المجوس وبين غير من الوثنيين؟ أضف إلى ذلك عموم حديث بريدة الذي لعله تقدم، إذا لقيت عدوك من المشركين، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على سرية قال له إذا لقيت عدوك من المشركين فدعهم إلى 3 خصال، مع أن معظم المشركي العرب لم يكونوا من أهل الكتاب ولم يكونوا من المجوس، بل هم من عبدة الأوثان، ومع ذلك ذكر أنه من شأنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا أرسل أميرا على سرية أمره ب3 أمور، إحدى أن يدعوهم إلى أحد 3 أمور منها الجزية، فهذا مما استمسك به الإمام مالك ومن قال بقوله ورجحه مثل ما ينسب إلى ابن القيم مثله، فهو مذهب ابن القيم فيما أحسبه وشيء، ومذهب شيخي أيضا فيما أظن. الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في تخريج هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الجزية والموادعة، باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب، من طريق سفيان أنه قال سمعت عمرا وهو عمرو بن دينار قال كنت جالسا مع جابر بن زيد وعمر بن أوس حدثهما بجالة سنة 70 عام حج مصعب ابن الزبير بأهل البصرة عند درج زمزم، قال كنت كاتبا لجزء ابن معاوية عم الأحنف، فأتانا كتاب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قبل موته بسنة، فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر، ورواه مالك في الموطأ عن جعفر بن محمد بن علي. إذن هذه الطريقة الأولى في البخاري ولا إشكال فيها، الطريقة الأخرى في عند مالك فيها انقطاع، عن جعفر بن محمد بن علي عن أبي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر المجوس فقال ما أدري كيف أصنع في أمري، فقال هذا على جلالة عمر رضي الله عنه كما سيأتي، هذا فيه أن العالم الجليل قد تخفى عليه بعض الأحكام، فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أشهد لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب. طبعا هذا اللفظ يختلف قليلا عن ما تقدم، لأنه ينص نصا صريحا على أنهم ليسوا من أهل الكتاب لكن يعاملون معاملة أهل الكتاب. كذلك قد يقال إنه يفهم منه أن غير المجوس ليسوا كذلك، لأن هذا خاص بالمجوس أنهم هم الذين يسنوا بهم سنة أهل الكتاب، فكأن الجزية في الأصل تؤخذ من أهل الكتاب ويلحق بهم المجوس خصوصا، لكن هذا اللفظ لم يثبت، هذا اللفظ فيما أحسبه أنه لم يثبت كما ترون أنه منقطع، لأن محمد بن علي الباقر يعني متوفى سنة 118 ونحو ذلك، فهو بعيد عن عمر رضي الله عنه، فأقل شيء أن يكون بينهما واحد، وقد يكون بينهما أكثر من ذلك. قالوا هذا الحديث رجاله ثقات لكنه منقطع كما قال الحافظ، وذلك لأن رواية محمد بن علي، لأن رواية محمد بن علي بن الحسين عن عمر رضي الله عنه مرسلة. قال ابن عبد البر هذا حديث منقطع لأن محمد بن علي لم يلقى عمر ولا عبد الرحمن بن عوف. ثم قال لكن معناه متصل من وجوه حسان، منها الوجه الذي رواه منه البخاري كما تقدم، لكن هل بهذا اللفظ؟ وهذا مما لا ينتبه له كثير من الناس، تكون أحاديث متقاربة المعاني لكن مختلفة الألفاظ بحيث يختلف المبني عليها، قد يستنبط من أحد اللفظين ما لا يستنبط من الآخر. الوجه فالحديث الأول حديث فعلي فقط أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من المجوس الجزية، وأما الحديث الثاني هذا حديث قولي وقد ينبني عليه بعض المفاهيم التي ذكرناها. ثم قال الوجه الثاني في شرح ألفاظه قوله من مجوس واحد مجوسي، وهذا مما يفرق بينه وبين مفرده بالياء كروم ورومي، وهو نسبة إلى المجوسية، والمجوس قوم يعبدون النور والنار والظلمة والشمس والقمر، ويزعمون أن للكون إلهين وهم في بلاد فارس وما حولها، وقد قضى الإسلام على هذه النحلة أي الدين والملة ظاهرا بعد فتح فارس، لكن بقيت لها آثار في بعض الطوائف كالشيعة وإخوان الصفا والبهائية والنصيرية الباطنية والقدرية وغيرها، وهم يستبيحون نكاح أخواتهم وسائر محارمهم، ولهذا سيأتينا أن عمر رضي الله عنه أمرهم أن يفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس. قوله هجر بفتحتين وهي اسم لجميع أرض البحرين ومنها الأحساء، لأن البحرين كما يعني لعله تقدم يقصد بها شرقي جزيرة العرب، ولا يقصد بها الجزر المعينة التي تسمى الآن بالبحرين، بل هي تطلق على شرقي الجزيرة. الوجه الثالث في الحديث دليل على مشروعية الجزية، وهذا لا إشكال فيه. الوجه الرابع في الحديث دليل لمن قال إن الجزية تؤخذ من المجوس كما تؤخذ من اليهود والنصارى، وهذا مذهب عامة أهل العلم بالنسبة للمجوس يعني بالذات. ويشهد لهذا الحديث حديث عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان غالب أهل البحرين إذ ذاك من المجوس. قال ابن عبد البر في قول الرسول صلى الله عليه وسلم في المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب يعني إذا صح، يعني في الجزية وليس في غير ذلك، ولهذا جاء في بعض الألفاظ غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم، نعم، يعني ليس في كل شيء يختص بالكتاب، فلا يجوز نكاح المجوسية للمسلم، ولا يجوز أيضا أكل لحومهم المذبوحة. قال في كلام ابن عبد البر في قوله صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة، يعني في الجزية، دليل على أنهم ليسوا أهل الكتاب، وعلى ذلك جمهور الفقهاء انتهى. ومثل هذا قال ابن القيم، وقد تقدم الخلاف في هذه المسألة. الوجه الخامس في الحديث دليل على أن العالم الحبر قالوا هذه أفصح من الحبر وكلاهما صحيح، ومثل عمر يعني، قد يخفى عليه ما يوجد عند من دونه في العلم كابن عوف، وأن العالم إذا جهل شيئا أو أشكل عليه لزمه الاعتراف بالتقصير ثم سؤال من هو أعلم منه في هذا الباب يعني، أو في هذه المسألة، أو البحث في المسألة حتى يقف على الصواب فيما أشكل عليه، والله تعالى أعلم. وهذا مما ينبغي من التواضع للعالم ولطلاب العلم، لا يستنكف ولا يستكبر، وأن يكون مقصودهم الوصول إلى الحق. ما جاء في أخذ الجزية من العرب، نحن قلنا بعض المذاهب يفرقون بين العرب وغيرهم. نعم، عن عاصم بن عمر وهو من التابعين، عن أنس وهذا متصل، وعن عثمان بن أبي سليمان وهذا تابع رواية التابعين عن تابعي مرسل، أن النبي إذا يروي من طريقين أحدهما متصل والآخر مرسل، كلاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيد ردومة فأخذوه فحقن دمه وصالحه على الجزية، رواه أبو داود. نعم، هذه القصة جاءت مطولة في بعض المصادر، أنه يعني كان يحب الصيد جدا. أكيد ردومة هو ملك يتعلق بإيش؟ بدومة الجندل، تعلق بدومة الجندل، فيعني هو ملكه أو مكانه ودومة الجندل، وهي مدينة أو بلدة في شمال جزيرة العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى جهة تبوك إلى الشمال أرسل إليه سرية وأخبرهم أنهم سيجدونه يعني يصطاد الوحش أو كذا فيأخذونه فليأخذوه. ففعلا سبحان الله يقال إنه أرسل الله له الوحش، يعني كأنها تضرب باب حصنه وهو يحب الصيد جدا، فخرج يصطادها، ولما خرج يصطادها اصطيد هو، وأخذه خالد بن الوليد ومن معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسفك دمه وإنما حقن دمه وصالحه على الجزية، وهذا هو الشاهد، وأهدى له أكيدر دومة الجندل شيئا، ودومة الجندل موجودة إلى الآن كما قال الشيخ ببلدة عامرة، وقد اختلف فيها الأسلم أو لا، والشيخ سيذكر ذلك، وأن الأقرب أنه لم يسلم. وهو قيل كان نصرانيا، وعلى هذا ففيه أن الجزية أخذ من النصارى حتى ولو كانوا من العرب. وقيل إنه كان، وإذا قلنا إنه لم يكن نصرانيا وأنه كان على أديان العرب، ففيه شاهد لأخذ الجزية من عبدة الأوثان، لكن سيذكر الشيخ أنه قيل إنه كان نصرانيا. الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في ترجمة الراوي الأول هو أبو عمرو أو أبو عمر عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان الأوسي الأنصاري. قتادة بن النعمان هو الصحابي الذي سقطت عينه في بعض الغزوات، وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وردها فصارت أجمل من الأخرى، وكلام النحدان. روى عن أبيه وهو عمر بن قتادة بن النعمان، وعن جابر بن عبد الله وأنس والصحابي هو جده هنا، وعن جابر بن عبد الله وأنس وغيرهم، وروى عنه ابن الفضل وبكير بن عبد الله بن أشج ومحمد بن إسحاق وغيرهم، وهو ثقة كثير الحديث. أمر عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن يجلس في مسجد دمشق حيث كان عمر خليفة في دمشق فيحدث الناس بالمغازي، هو مشهور بالمغازي، ولذلك يكثر محمد بن إسحاق الرواية عنه في السيرة ومناقب الصحابة، ففعل. مات سنة 19 و100 على أحد الأقوال في وفاته. وقد وهم المغربي صاحب البدر التمام الذي اختصره الصنعاني في سبل السلام حيث ظنه عاصم بن عمر بن الخطاب، وتبعه لهذا الوهم الصنعاني، وقد نص المزي على أنه عاصم بن عمر بن قتادة، والثاني هو قاضي مكة. وسيأتي أن هذا الحديث أصلا من رواية محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق معروف بالرواية عن عاصم بن عمر، ولا يخفى هذا على من كان مشتغلا بالحديث. قال وقد نص المزي على أنه عاصم بن عمر بن قتادة، والثاني هو قاضي مكة عثمان بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم، يعني جده هو جبير بن مطعم الصحابي المشهور، ابن عدي بن نوفل النوفلي المكي، روى عن عمه نافع. طبعا نوفل بنو نوفل هم من بني عبد مناف، فنوفل هو أخو هاشم، فإن عبد مناف له 4 أولاد وهم عبد شمس ونوفل والمطلب وهاشم. روى عن عمه نافع بن جبير وابن عمه سعيد بن محمد بن جبير وآخره، روى عنه إسماعيل بن أمية وابن جريج وابن إسحاق وغيرهم، وقد وثقه أحمد وابن معين وابن سعد وأبو حاتم وآخرون، وعلق له البخاري وروى له مسلم، يعني البخاري لم يخرج له في الأسانيد المتصلة وإنما في التعاليق. الوجه الثاني في تخريج هذا الحديث روى أبو داود في كتاب الخراج باب في أخذ الجزية من طريق محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن أنس بن مالك وعن عثمان بن أبي سليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد الحديث، وهذا الحديث مداره على محمد بن إسحاق وقد رواه عن شيخيه عاصم بن عمر وعثمان ابن أبي سليمان. نعم. وعثمان بن أبي سليمان إلا أن عاصم أسنده أي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعثمان أرسله عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. فالحديث رواه أبو داود متصلا من طريق عاصم بن عمر عن أنس ومرسلا من طريق عاصم عن عثمان. هذا الكلام يناقض كلام الشيخ السابق، والظاهر أنه من طريق ابن إسحاق عن عثمان، فتنبه لعل الشيخ ينبه على هذا على حسب الكلام السابق، يعني لأنه ذكر أن ابن إسحاق هو الذي يروي عن عثمان، وقد ساقه الحافظ في البلوغ على سياق أبي داود. محمد بن إسحاق مدلس وقد عن ومع هذا فقد حسنه الألباني، ولعله حسنه لكون ابن إسحاق قد صرح بالتحديث كما في السيرة لابن هشام والسنن الكبرى البيهقي وفيه نظر. أنا ما أدري يعني وما وجه النظر لم يذكره الشيخ ليته بينه. ثم إن الظاهر أن هذا الاختلاف من ابن إسحاق وهو لا يحتمل منه مثل هذا، فالظاهر أنه لم يضبط الحديث. قد يقال إن هذا ليس اختلافا، الاختلاف أن يروي عن هذا مرة وعن هذا مرة، وأما إذا جاءت روايات قوية بأنه جمع بينهما فهذا مما يرجح به أنه أخذه عنهما، وليس كتكلفات بعض المتأخرين من أنه كلما اختلف في حديث يقول لعله أخذ عنهم جميعا، لا، بل هذا من القرائن أنه أخذ عن الجميع إذا جاءت رواية صحيحة خاصة إذا كانت قوية عن الراوي بأن يجمع شيخيه جميعا، فهذا من أقوى القرائن على أنه أخذه عن الجميع. هنا قرينة قوية فاختلف الوضع، وليس المجال مجال بسط في شرح تقعيدات العلل في هذا المجال، لكن عموما إذا اختلف على الراوي فالأصل أن يرجح، لكن إذا جاءت رواية قوية جمع فيها راوي بين شيوخه فهنا تكون قرينة قوية على أنه سمعه من الجميع، بخلاف إذا لم تأتي مثل هذه الرواية، وهذا موجود في عمل الأئمة المتقدمين وله شواهد عديدة إن شاء الله. الوجه الثالث في شرح ألفاظه قوله بعث خالد بن الوليد أي أرسله في سرية أيام غزوة تبوك، بعث خالد بن الوليد نعم أي أرسله في سرية أيام غزوة تبوك، وكان عددهم 420 فارسا. قوله إلى أكيدر دومة، وأكيدر بضم الهمزة وفتح الكاف ابن عبد الملك الكندي ملك دومة الجندل في الجاهلية، كان شجاعا مولعا باقتناص الوحش الصيد كما ذكرنا، وكان نصرانيا. قال الخطابي ورجل من العرب يقال هو من غسان، ومعروف أن الغسانيين كان كثير منهم يعني يميلون إلى ولاء الروم النصارى، واختلف في إسلامه، انتهى كلام الخطابي. قال الشيخ واختلف في إسلامه فقيل أنه أسلم، وقد ورد أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس كما ثبت هذا في الصحيحين، وهذا ليس صريحا في إسلامه، الهدية ليس دليلا على الإسلام. قال ابن الأثير أما سرية خالد فصحيح، وإنما أهدى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مصالحة ولم يسلم، وهذا لا اختلاف فيه. يقول ابن الأثير لا اختلاف فيه بين أهل السير، لا اختلاف بين أهل السير فيه، ومن قال إنه أسلم فقد أخطأ خطأ ظاهرا. ودومة بضم الدال وسكون الواو هي دومة الجندل، وهي الآن مدينة عامرة فيها نخل وزرع، وكانت عاصمة مقاطعة الجوف، ثم انتقلت العاصمة إلى سكاكا التي تقع جنوب شرق دومة الجندل بحوالي 40 كيلا، وقد جاء في بعض نسخ البلوغ دومة الجندل، وهذا خطأ فإن لفظة الجندل ليست في سنن أبي داود، يعني هي دومة الجندل لكن من جهة الرواية كأنه يقول ليست في الرواية. قوله فأخذوه لفظ أبي داود فأخذ فأتوه به أي أتوا النبي صلى الله عليه وسلم به. قوله فحقن دمه أي لم يسفكه بل أعطاه، يعني لم يقتله بل أعطاه عهدا بحفظه. تقول حقنت دمه خلاف هدرته، كأنك جمعته في صاحبه فلم ترقه، يعني أن الحقن فيه جمع مثلا للسائل، كأنك حافظت عليه الله أعلم، وجمعته في مكان واحد في صاحبه، فلأنك لو قتلته لو قتل لسال دمه، فهذا ضده، معناه أنه حفظ دمه ولم يقتله. الوجه الرابع، استدل بهذا الحديث من قال إن الجزية تؤخذ من جميع الكفار ومنهم من بقي على كفر من العرب، يعني كأنه عده كأنه من عبدة الأوثان من الوثنين، وهذا يتم على القول بأنه كيد راد من عرب كندة كما تقدم. قال الحافظ إن ثبت أن أوكيدر كان كنديا ففيه دليل على أن الجزية لا تختص بالعجم من أهل الكتاب، يعني أنه ما دام عربي أخذت منه الجزية فدل على أنه على خلاف قول من قال من أهل العلم أن العرب لا تؤخذ منهم الجزية بل يقاتلون حتى يسلموا أو يقتلوا. بعض العلماء يرون أن العرب لا تؤخذ منهم الجزية بل يقاتلون، فهذا الحديث سيكون فيه حجة إذا ثبت أنه عربي كندي على أنه حتى العرب تؤخذ منهم الجزية، قد تؤخذ منهم الجزية. وقال ابن القيم لم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه في الجزية بين العرب والعجم، بل أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم من نصارى العرب، وأخذها من مجوس هجر وكانوا عربا، يعني ليس هذا هو الشاهد الوحيد، قد سبق معنا حديث في صحيح البخاري أنه أخذ من مجوس هجر وهم عرب انتهى، ويعني لا يوجد دليل واضح على النسخ، يعني وقد يكون هناك بعض العلماء يرون أن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ بآيات سورة التوبة التي في آخره، يعني في أول السورة والتي كانت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي ويقال السعدي قد تواتر عن المسلمين من الصحابة ومن بعدهم أنهم يدعون من يقاتلونهم إلى إحدى ثلاث، إما الإسلام أو أداء الجزية أو السيف، من غير فرق بين كتابي وغيره، يعني الشيخ يرى مذهب مالكية وشيخ الإسلام وابن تيمية وابن القيم أن غير أهل الكتاب أيضا تأخذ منهم الجزية. وقد مضى البحث في هذا عند شرح حديث بريدة رضي الله عنه إذا لقيت عدوك من المشركين يعني فدعهم إلى حد ثلاث خصال، والله تعالى أعلم. ثم قال ما جاء في مقدار الجزية، نختم بهذا الحديث، وصفة دافعها. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن أخذ من كل حال من دينارة أو عدله معافرية، أخرجه الثلاثة أي أبو داود والترمذي والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. معاذ رضي الله عنه بعث إلى اليمن في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا أهل كتاب كما قال إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فأمره إذا لم يسلموا مثلا أن يأخذ منهم الجزية من أهل الذمة، منهم من أهل الكتاب الذمة، من أهل الذمة أن يأخذ منهم الجزية. كم هي الجزية؟ أن أخذ من كل حالم يعني بالغ محتلم، وهذا فيه أن لا تأخذ من الصبيان، وأيضا فيه إشارة إلى أنها تأخذ من الذكور فقط دينارا، دينارا ذهبيا واحدا في السنة، أو عدله يعني ما يعني قيمته معافريا يعني نوع من الثياب، نسبة إلى معافري هذا نسبة إلى يعني قبيلة أو نحو ذلك في اليمن، ومثل بعض العلماء ينتسبون إلى هذه القبيلة، وهو نوع من الثياب مشهور، وهذا فيه أيضا أن الجزية قد تقوم مثلا بثياب أو بغير ذلك على حسب ما يتيسر، وهذا فيه إشارة إلى الخلاف يعني في مسألة مختلف فيها العلم في مقدار الجزية، فكثير منهم قال هي لها قدر معين، ثم اختلف، منهم من قال دينار ومنهم من قال على الجميع، منهم من قال يفرق بين الفقير والمتوسط والغني، ومنهم من قال ذلك، ومنهم من قال هي ليست لها قدر معين بل هي على حسب اجتهاد الإمام ما يراه مناسبا، ورجح هذا القول لأنه ليس هناك نص واضح، حتى هذا النص ليس عاما في كل كافر وإنما هو في كفار معينين، وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من مجوس هجر يعني لم يذكر أنه أخذ من كل دينارا، والخلفاء أيضا جاءوا هناك فعل عمر أخذ أكثر من دينار من بعض الأغنياء وهكذا، فبالتالي قد يكون على حسب ما يعني يرى الإمام. وقد ذكرنا من قبل أن الجزية منها عنوية وهي التي في البلاد التي تفتح عنوة وقهرا، ومنها صلحية على حسب ما اصطلح عليه المسلمون مع أعدائهم، هذا يكون على حسب ما اصطلح، لكن الكلام مثلا في العنوية ونحوها طيب، أو يكون الأصل الذي يقترح عليهم مثلا ليصطلح عليه طيب. وكما قلنا إن الجزية لا تأخذ إلا من الرجال الأحرار البالغين القادرين على الكسب. الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريج هذا الحديث، تقدم تخريجه والكلام عليه في كتاب الزكاة رقم كذا، وقد رواه أصحاب السنن من طرق عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ رضي الله عنه مرفوعا، وقد اختلف في وصفه وإرساله، ورجح الترمذي والدارقطني رواية الإرسال عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن. لكن مسروق هو من كبار التابعين المخضرمين من أهل اليمن، هو نفسه من أهل اليمن لأنه همداني، وبالتالي لهذا بعض العلماء كانوا يعتمدون على مثل هذه الروايات عن معاذ، لأنه يدل على أن مسروقا أخذ هذا من الذين عاصروا معاذا في اليمن مباشرة، فبالتالي يقولون يعني الأمر قريب في مثل هذا، خاصة أن مسروقا مخضرا، والله أعلم. لكن نفس البعث طبعا والحديث في النهاية مرسل، لكن قد يكون مثلا أخبره الناس مثلا أن معاذ ذكر لهم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، ولا شك أن فيه انقطاع على هذا الوجه. نعم، أما إذا رواه عن معاذ فهذا شيء آخر، أما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا فهو لم يدرك بعث معاذا إلى اليمن، وهذا من الفروق بين أن وعن كما نص عليه المحققون من المحدثين. الوجه الثاني في شرح ألفاظه، قوله بعثني إلى اليمن، تقدم أن ذلك في ربيع الأول سنة 10، وعاد في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا في آخر حياته، حتى إن معاذا لم يشهد وفاته صلى الله عليه وسلم، بل رجع بعد وفاته. قوله من كل حالم اسم فاعل من حلم الصبي فهو حالم، يقال احتلم فهو لعل مكتوب فهم، هذا خطأ لعله ينبه خطأ مطبعي، فهو محتلم أي أدرك وبلغ مبلغ الرجال. قوله دينارا، تقدم في الزكاة أنه يزن 3 جرامات ونصف الجرام أو 3 يعني أو 3 1/3 أرباع الجرام من الذهب، أو يزن 4 جرامات و25 من المئة من الجرام، وهذا لعله قول مشهور، أنه يقال إن من نصاب الزكاة 85 جراما من الذهب، وهذا حاصل ضرب هذا الذي ذكره الشيخ في 20، لأن النصاب 20 دينارا. قوله أو عدله معافريا، العدل بقيمة بفتح العين وسكون الدال ما يساوي قيمة الشيء ومقداره. نقل الخطابي هذا عن الفراء، ويرى ابن الأثير جوازة فتح العين وكسرها عدل عدل، وبعضهم يقول أحدهما لما كان من جنسه والآخر لما كان من غير جنسه، يعني إذا كان من جنسه مثلا يكون على وجه، وإذا كان العدل من غير جنسه ما يعادله من غيره فيكون على الوجه الآخر. والمعافري نسبة إلى معافر بالفتح على وزن المساجد، وهم حي من همدان في اليمن، والمراد بها ثياب تنسج في اليمن نسبت إليهم. الوجه الثالث في الحديث دليل، يعني قد يأخذه ثيابا، قد يأخذه ثيابا. الوجه الثالث في الحديث دليل على أن الجزية لا تأخذ إلا ممن بلغ الحلم، لأن الجزية إنما تجب على من يجب قتله مقابل الكف عنه، ومعروف أن النساء والصبيان والشيوخ الفانين على الأرجح لا يقتلون، يعني لأنهم لا يقاتلون أصلا إلا إذا قاتلوا طبعا، وقد تقدم هذا. الوجه الرابع في الحديث دليل على أن الجزية إنما تجب على الذكر دون الأنثى، لأن الحارمة عبارة عن الرجل، فالرجل هو الذي تأخذ منه الجزية، أما من لا يجوز قتله من صبي أو امرأة أو زائد العقل أو شيخ فان أو أعمى ونحوه فلا جزية عليه، لأن الجزية تأخذ لحقن الدم، وهؤلاء دماؤهم محقونة بدونها أصلا لا يقتلون. وقد أخرج عبد الرزاق وأبو عبيد بسنديهما عن نافع عن أسلم مولى عمر أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد أن يضربوا الجزية ولا يضربوا على النساء والصبيان، ولا يضربوا إلا على من جرت عليه المواسي، جمع موسى، والموسى هو الموسى الذي تحلق به العانة، وهذا كناية عن بلوغ، هذا قال يعني من أنبت. قال أبو عبيد هذا الحديث هو الأصل في من تجب عليه الجزية ومن لا تجب عليه، ألا تراه إنما جعل على الذكور المدركين أي البالغين دون الإناث والأطفال، وذلك أن الحكم كان عليهم القتل لو لم يؤدوها وأسقطها عمن لا يستحق القتل وهم الذرية. الوجه الخامس في الحديث دليل على نوع من التسامح الإسلامي في الجزية، حيث أخذت قيمتها من صنايع أهل الذمة وأموالهم كالثياب ونحوها، وهذا يدل على أن الجزية غير مقدرات الجنس، بل يجوز أن تكون ثيابا وذهبا وغير ذلك، وهذا في إشارة إلى مذهب من قال إنه يقدر الإمام باجتهاده وليست مقدرة، يعني لكن قد يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم الذي خيره إن قلنا من صحة الحديث. الوجه السادس، يستدل بعض الفقهاء بهذا الحديث على مقدار الجزية وأنها أقل دينار، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي ورواية عن أحمد. وقال أبو حنيفة إنها في حق الموسر 48 درهما، ونصفها في يعني الغني، ونصفها في المتوسط 24، وربعها في حق الدينار 12 دينارا. وهذا رواية عن الإمام أحمد فعل عمر رضي الله عنه أنه هكذا درجها. وهؤلاء هم القائلون بأن الجزية مقدرة على اختلاف بينهم في تقديرها. وذهب الثوري والإمام أحمد في رواية ثالثة وأبو عبيد إلى أن الجزية غير مقدرة، بل يرجع فيها لاجتهاد الإمام على حسب ما يراه مناسبا، حسب الزمان والمكان وغنى هؤلاء وفقرهم وقوة المسلمين وغير ذلك. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، وذلك لتغير الأحوال بتغير الأزمان، وعملا بجميع الأدلة في هذا الباب. وهذا هو أرجح الأقوال، يعني جمعا بين فعل عمر وبين ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غير النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. والله تعالى أعلم. ثم ذكر ما جاء أن الإسلام يعلو ولا يعلى. هذا يأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومما يذكر أيضا أن الذمية إذا أسلم سقطت الجزية، قال العلماء، حتى ولو كان، أظنهم يقولون يعني بعضهم يقول حتى لو تهرب منها ثم أسلم فتسقط ترغيبا له في الإسلام أو نحو ذلك. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه.